الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيسر وزارة الأوقاف في دولة الكويت تحت رعاية الوكيل المساعد واللجنة العلمية المنظمة لدورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه العاشرة أن تستضيف فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان الرحيلي في هذه الدورة المباركة. أسأل الله عز وجل أن ينفع بالشيخ وأن يبارك فيه، ونشكركم على حضوركم وسعيكم، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام، أكرمنا بدين الإسلام وأكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام وبين لنا الحلال والحرام وحذرنا من ارتكاب الخطايا والآثام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وعد الموحدين الطائعين بالجنة دار السلام، وتوعد المشركين والعصاة بالنار دار الانتقام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث الإمام المبعوث رحمة للأنام، صلى الله عليه وسلم أكرم صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وصحابته الخيار الكرام. أما بعد، فمعاشر الإخوة الفضلاء، أحمد الله إليكم على هذا اللقاء، وأسأل الله عز وجل أن يجعله مباركا. نبهت في درس الفجر إلى فضل عظيم مع فضل طلب العلم، وهو أن من صلى الفجر في المسجد ثم مكث حتى يصلي سبحة الضحى يكتب له أجر حاج ومعتمر قد تم حجهما وعمرتهما. فسبحان الله، في درس الفجر يمكن أن يكتب للإنسان في كل يوم أجر حاج قد تم حجه وأجر عمره، فهذه ثلاثة، وأيام الدورة خمسة، أيام الدورة خمسة أيام، ففيها بفضل الله إن شاء الله أجور عشرة حجاج قد تم حجهم، وأجور خمسة معتمرين قد تمت عمرتهم. فنسأل الله عز وجل أن يكرمنا بفضله. وأنبه في هذا الدرس إلى أنه معها مع فضل طلب العلم فهناك فضائل، منها أن درسنا بين صلاتي المغرب والعشاء، والواحد منا يصلي المغرب ثم يجلس ينتظر صلاة العشاء. وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعقب من عقب وذهب من ذهب، قال: فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حفزه النفس، فقال: ما أجلسكم؟ قلنا: ننتظر صلاة العشاء، قال: هذا ربكم قد فتح بابا من أبواب السماء يباهي بكم الملائكة، يقول: انظروا عبادي هؤلاء قد قضوا فريضة وهم ينتظرون أخرى. وما ذاك إلا لعظيم هذا العمل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. فمن صلى فريضة ثم أتبعها بأخرى ولم يلغ بينهما كتب له كتاب في عليين. والذي يصلي المغرب ثم يجلس في حلقة من حلق أهل العلم حتى يصلي العشاء فهو يصلي فريضة في إثر فريضة لم يلغ بينهما بل كان على خير، فيرجى أن يكتب له كتاب في عليين. وفضل الله واسع وفضل الله عظيم، فأسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ما نرجو وفوق ما نرجو، وأن يزيدنا من فضله، وأن يجعل مثل هذه المجالس مما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى. علمتم أيها الإخوة أن درسنا بين المغرب والعشاء في هذه الدورة سيكون إن شاء الله في شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام، وهو إكمال لشرح هذا الكتاب المبارك. سأل الله عز وجل أن يجعل فيه خيرا وبركة لنا أجمعين. وقبل أن نشرع في الدرس أحببت التذكير بأمرين. أما الأمر الأول فهو أن المطلوب من المسلم أن يتبع الدليل، فإذا اختلف العلماء فإن الواجب على المسلم أن يأخذ بما دل عليه الدليل وما ظهر أن الدليل يدل عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا هو المخرج عند الخلاف في قوله صلى الله عليه وسلم فإن من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فعند الاختلاف ينبغي على طالب العلم أن ينظر إلى الدليل، وما ترجح بالدليل فإنه يأخذ به، وهذا هو الذي يحقق المقصود الشرعي وفيه تحقيق الواجب وفيه تعظيم أهل العلم، لأن الذي يأخذ بالدليل لا يكون عنده أحد من أهل العلم مهجورا، بل تارة يأخذ بقول أبي حنيفة رحمه الله لأن الدليل دل عليه، وتارة يأخذ بقول مالك رحمه الله لأن الدليل دل عليه، وتارة يأخذ بقول الشافعي رحمه الله لأن الدليل دل عليه، وتارة يأخذ بقول الإمام أحمد لأن الدليل رحمه الله لأن الدليل دل عليه، فلا يكون أحد من أهل العلم عنده مهجورا، بخلاف الذين يدعون إلى التعصب إلى الأشخاص وأن الإنسان يلزم قول عالم أو إمام من الأئمة فإنه يهجر بقية الأئمة ولا يرى لهم اعتبارا في الواقع ولو ادعى بلسانه خلاف هذا. وفي هذا أيضا الثبات على الحق، وقد كان السلف يقولون من ترك السنة أكثر التنقل. الثبات إنما هو في الأخذ بالدليل، وأما الأمر الثاني وأنا أختصر من أجل الوقت فهو أن الخلاف بين العلماء في الأحكام الفقهية ليس مما ينكر، فقد اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في الأحكام الفقهية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، واختلفوا بعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا زال أئمة المسلمين يختلفون، ولكنه اختلاف في طلب الحق وليس إعراضا عن الدليل ولا عن الحق. لكن ما الواجب على المسلم عند الخلاف؟ هل يحتج بالخلاف ويقول المسألة خلافية؟ بعض الناس إذا جئته قلت له يا أخي هذا كذا قال المسألة خلافية، كأن الخلاف أصبح حجة وأصبح دينا، وهذا غير صحيح، فإن الخلاف لا يحتج به وإنما يحتج له. الواجب على المسلم أن يسعى إلى ترشيد الخلاف الفقهي، ومعنى ترشيد الخلاف أن يتحقق أمران: الأمر الأول أن لا يستهان بالأدلة من أجل الخلاف، وأن لا ترد الأدلة من أجل الخلاف، بل يرد الخلاف إلى الأدلة، يرد الخلاف إلى الأدلة، فتبقى الأدلة معظمة ويرجع إليها ويرد الخلاف إليها. والأمر الثاني أن لا يترتب على الخلاف الفقهي تباغض في القلوب ولا تنازع، بل إذا طلب المسلمان الحق من الدليل فترجح عند أحدهما قول وترجح عند الآخر قول فإنه لا ينبغي أن يتباغض، بل يحب بعضهما بعضا وإن لم يعمل مثل عمل أخيه. وأضرب مثالا: لو اختلفنا في القبض بعد الركوع، هل السنة بعد الركوع القبض أو السدر؟ فأنا رأيت من واقع النظر في الأدلة وتقرير أهل العلم أن السنة القبض، وأنت رأيت أن السنة السدل، فأنا آخذ بما رأيت وأنت تأخذ بما رأيت، ونبقى على حبنا ولا نتباغض من أجل هذا الخلاف. وهذه طريقة الأئمة رحمهم الله، فإنهم كانوا على هذا الأمر العظيم، وكان الإمام مالك رحمه الله يقول عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله: هذا رجل لو أراد أن يقلب السارية ذهبا لفعل. يعني هذا رجل من قوة حجته لو أراد أن يقنعك أن هذه السارية التي هي من الحجر والطين من ذهب لاستطع. وهذا ثناء عليه بقوة الحجة. والشافعي رحمه الله يقول: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، مع ما بينهما من الخلاف. والإمام أحمد يقول لتلميذه: إذا أردت العلم فالزم هذا، ويشير إلى الشافعي، مع ما بينهما من الخلاف. والإمام الشافعي كان يحب الإمام أحمد كثيرا مع ما بينهما من الخلاف، حتى ذكر أن الإمام أحمد مرض فزاره الشافعي، فلما رأى مرضه تأثر الشافعي فمرض، فبرئ الإمام أحمد فعاد الشافعي، فلما رآه الشافعي شفي. وقال أبياته المعروفة يعني أيضا في الإمام أحمد: قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت الفضائل لا تفارق منزله، إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. أحببت التنبيه على هذه القضية لأني أرى أن بعض طلاب العلم يختلفون في المسألة الفقهية التي اختلف فيها الأئمة والعلماء فيتباعدون ويتباغضون، وليس هذا من الطريق السوي في شيء، بل نأخذ بما دل عليه الدليل ويحب بعضنا بعضا ولو اختلفنا في مسألة، كما قال الشافعي ليونس الصدفي لما قال ما رأيت أعقل من الشافعي، اختلفنا يوما في مسألة ثم لقيني فأخذ بيدي وقال يا يونس ألا يستقيم أن نكون إخوة وإن اختلفنا في مسألة؟ ألا يستقيم أن نكون إخوة وإن اختلفنا في مسألة؟ فهكذا ينبغي أن نكون، نسأل الله عز وجل أن يجمع قلوبنا على السنة وبالسنة، ثم نشرع في درسنا. والكلام كما سمعتم في كتاب البيوع، فيتفضل الشيخ يقرأ لنا وفقه الله. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب البيوع، باب شروطه وما نهي عنه منه. نعم، قال رحمه الله كتاب البيوع. تقدم معنا يا إخوة أن العلماء يسمون ما يجمع مسائل موضوع واحد كتابا، فيقول الفقهاء كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الصيام، كتاب الزكاة، كتاب الحج، كتاب البيوع. وقلنا إن هذا أصله من الكتب، وهو الجمع والضم، ومنه تسمى مجموعة الفرسان كتيبة، لأنهم يجتمعون وينضم بعضهم إلى بعض. ومعنى كتاب في لسان العلماء هذا موضع جمع مسائل كذا. فعندما يقول الحافظ هنا كتاب البيوع، يعني هذا موضع جمع مسائل البيوع، هذا موضع جمع مسائل البيوع. وأما البيوع فجمع بيع، والبيع في أصل اللغة مبادلة شيء بشيء، مبادلة شيء بشيء يسمى بيعا. وأما البيع في الشرع وفي لسان العلماء فهناك تعريفات كثيرة، ولكن أجمعها وأحسنها قول بعض الفقهاء مبادلة مال أو منفعة مباحة، مبادلة مال أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا ولا قرض. مبادلة مال أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا ولا قرض. مبادلة يعني مفاعلة، فالبيع بين طرفين بائع ومشتري. مبادلة مال، ما هو المال؟ نحن الآن يا إخوة إذا قلنا المال أذهاننا تنصرف إلى النقود، والمال عند الفقهاء أعم من النقود. المال عند الفقهاء كل ما يقع عليه الملك ويستبد به المالك عن غيره، كل ما يقع عليه الملك ويستبد به المالك عن غيره. فالثوب عند الفقهاء مال، لأنه يقع عليها الملك وتستبد به عن غيرك. الكتاب عند أهل العلم مال، لأنه يقع عليه الملك وتستبد به عن غيرك. السيارات مال، الحطب مال، النقود مال. مبادلة مال أو منفعة مباحة، المنفعة المباحة يقع عليها البيع، المنفعة المباحة أن يشتري الإنسان المنفعة دون العين، وأعطيكم مثالا. إنسان يسكن في بيت والمسجد يقع في الناحية الأخرى من البيت، وبين المسجد وبيته بيوت متصلة، بيوت متصلة، يشق عليه أن يذهب من خلف هذه البيوت، وهناك قطعة أرض بين هذه البيوت مسورة، فيذهب إلى صاحبها ويقول: أريد أن أشتري منك منفعة المرور من هذه الأرض بكذا، فيقول: بعتك. الآن هو لا يشتري الأرض ولا يملك الأرض، ولكنه يملك منفعة المرور، لكن على وجه التأبيد لا على وجه التحديد، لأنه لو على وجه التحديد تصبح ماذا؟ إجارة، لكن هنا على وجه التأبيد، فيشتري من هذه المنفعة بمثل أحدهما، يعني مبادلة مال بمال، مبادلة مال بمنفعة مباحة، مبادلة منفعة مباحة بمال، مبادلة منفعة مباحة بمنفعة مباحة. على وجه التأبيد هذا لإخراج الإجارة، فإن الإجارة على وجه التحديد. غير ربا، الربا يا إخوة إذا نظرنا فيه صورته صورة بيع، مبادلة مال بمال على وجه التأبيد، ولكن الله عز وجل لم يجعله بيعا، بل فرق بين البيع والربا، فقال الله: وأحل الله البيع وحرم الربا. فاحتاج الفقهاء لإخراجه من البيع، فقالوا: غير ربا، فالربا ليس بيعا في الشرع، وإن كانت صورته صورة البيع. ولا قرض، الدين، قالوا: لأنه مبادلة مال بمال، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا حاجة لهذا القيد، لأنه لما قلنا على وجه التأبيد خرج القرض، لأن القرض يرد ليس على وجه التأبيد، فيكفي أن يقال: مبادلة مال أو منفعة مباحة بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا، غير ربا، وبهذا يستقيم تعريف البيع. عادة العلماء أن أكثر الفقهاء يبدأون في الفقه بقسم العبادات، بقسم العبادات، ثم بعد قسم العبادات يذكرون البيوع كما فعل الحافظ في البلوغ. لماذا؟ يقولون: لأن العبادة هي التي خلق من أجلها الإنسان، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهي أهم أموره، ثم بعدها البيوع، لأنه لا يخلو إنسان من البيع، لا يوجد إنسان يخلو من البيع، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم باع واشترى، فكل إنسان محتاج إلى البيع في يومه وليلته فضلا عن عمره، فيحتاج إلى معرفة أحكام البيوع، فالحاجة ماسة لمعرفة أحكام البيوع. ما هو الأصل في البيوع؟ يقول العلماء: الأصل في البيوع الحل والجواز إلا ما حرمه الدليل. الأصل في البيوع الحل والجواز والصحة إلا ما حرمه الدليل، والدليل على ذلك أمور، منها أن الله عز وجل قال: وأحل الله البيع، وأحل الله البيع، وأل إذا دخلت على اسم الجنس عممت، فكأن الله قال: وأحل الله كل بيع، طبعا إلا ما حرمه الدليل. أيضا قول الله عز وجل: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فأحل التجارة المبنية على التراضي، والبيع أصل التجارة، فأباح الله التجارة إذا وقعت عن تراضي، فالأصل فيها الحل. ومنها أن البيع من العادات، لأن أمور الإنسان يا إخوة إما عبادات أو عادات. العبادات هي التي تكون مصلحتها العليا أخروية، تكون مصلحتها العليا أخروية، يعني مصلحتها العليا هي الثواب وهي المقصودة، أعني المصلحة العليا. وقد يحصل للإنسان مصالح دنيوية ولكنها ليست هي المقصودة، مثلا الصوم، الصوم عبادة، لأن مصلحة الصوم العليا الثواب. نعم تحصل لك مصالح دنيوية من حيث صحة البدن والنشاط ونحو ذلك، ولكنها ليست هي المقصودة بالصوم، المقصود بالصوم هو الثواب، فالصوم عبادة. والعادة ما تكون مصلحتها العليا دنيوية، تقع في الدنيا، مثل البيع، الإنسان يبيع ويشتري ليحصل المال، فهي مصلحة دنيوية تقع في الدنيا، فالبيع عادة. قالوا: إذن البيوع من العادات، والأصل في العادات الإباحة، والأصل في العادات الإباحة، كما تقرر بالأدلة، وعليه سلف هذه الأمة، بل يعني عليه جماهير العلماء. والأمر الرابع، قالوا: لأن البيع شيء نافع، لأن البيع شيء نافع، والأصل في الأشياء النافعة الإباحة، الأصل في الأشياء النافعة الإباحة. فدل ذلك على أن الأصل في البيوع الإباحة. نعم. قال رحمه الله عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه، قال باب إيش؟ قال: باب شروطه وما نهي عنه منه. نعم، باب شروطه، الشروط جمع شرط، والشرط في اللغة إلزام الشيء والتزامه، إلزام الشيء والتزامه. إذا ألزمتك بشيء فالتزمت به يقال شرطت عليك، ويخطئ بعض الناس فيقولون الشرط في اللغة العلامة، ليس الشرط العلامة، وإنما الشرط العلامة، والشرط بسكون الراء هو إلزام الشيء والتزامه في اللغة. وأما في اصطلاح العلماء فالعلماء يقولون: الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ما يلزم من عدمه العدم. يشترط لصحة الصلاة الوضوء، فإذا عدم الوضوء مع القدرة عدمت صحة الصلاة، فيلزم من عدم الشرط عدم ما رتب عليه، ولا يلزم من وجوده وجود لذاته. لا يلزم من كونك متوضئا أن تصلي، يمكن أن تتوضأ ولا تصلي، لكن قالوا لذاته، لأنه قد يلزم من الوضوء أن تصلي إذا لزمتك الصلاة. إنسان توضأ ودخل المسجد وقد أقيمت الصلاة، يجب عليه أن يصلي أو ما يجب؟ يجب عليه أن يصلي، لأنه توضأ؟ لا، وإنما لأنه توضأ وقد أقيمت الصلاة. وإذا قالوا لذاته، ولا يلزم من وجوده عدم لذاته، لا يلزم من كونك متوضئا أن لا تصلي، كما لا يلزم أن تصلي. وكلاخ قالوا لذاته، لأنه قد يلزم مع كونك متوضئا أن لا تصلي، كما لو كان الوقت وقت نهي فإنك لا تصلي. هذا معنى الشرط. والشرط في كتاب البيوع، وانتبهوا لهذا جيدا يا إخوة، نوعان: شروط شرعية وشروط جعلية. شروط شرعية وشروط جعلية. شروط شرعية هي الشروط التي اشترطها الشرع لصحة البيع، هي الشروط التي اشترطها الشرع لصحة البيع. والشروط الجعلية هي الشروط التي يشترطها المتعاقدان أو أحدهما. ما الفرق بين الشروط الشرعية والشروط الجعلية؟ أولا، الشروط الشرعية من الذي اشترطها؟ الشرع. الشروط الجعلية يشترطها المتعاقدان أو أحدهما. ثانيا، هل يوجد البيع بدون الشروط الشرعية؟ ما يوجد، لأنه لا يصح. لكن هل يوجد البيع بدون شروط جعلية؟ نعم، يمكن. يمكن أن أبيعك السيارة ولا أشترط ولا تشترط. الشروط الشرعية كلها صحيحة، والشروط الجعلية منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد. هذه من الفروق بين الشروط الشرعية والشروط الجعلية. الشروط الجعلية على قسمين. الشروط الجعلية عند الفقهاء على قسمين. القسم الأول شروط التعليق. شروط التعليق، ومعنى شروط التعليق ربط حصول العقد بحصول أمر آخر يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع. ربط حصول العقد بأمر آخر يمكن أن يقع أو لا يقع. قلت لي بعني سيارتك، فقلت لك أبيعك سيارتي بشرط أن يرضى ابني أو إن رضي ابني. أنا الآن علقت البيع برضا ابني. الرضا يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع، فهذا تعليق. والعلماء مختلفون في صحة تعليق البيوع، فالجمهور يرون أن البيع لا يصح تعليقه ولا يجوز تعليقه، بل لا بد أن يكون منجزا. وذهب بعض الفقهاء إلى أنه يصح تعليقه ويجوز تعليقه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الصحيح، لأنه لم يدل دليل على منعه، لم يدل دليل على منعه، والأصل في العادات الإباحة. أما النوع الثاني أو القسم الثاني فهي شروط التقييد، شروط التقييد، والعلماء يقولون في تعريفها، سأذكر التعريف وأشرحه: التزام أمر لم يوجد في أمر وجد بصيغة مخصوصة. ما هو شرط التقييد في البيوع؟ يقولون التزام أمر لم يوجد في أمر وجد بصيغة مخصوصة. التزام أمر لم يوجد يعني سيحصل في المستقبل إن شاء الله، يشترطه أحد المتعاقدين. في أمر وجد يعني في عقد البيع وقد وجد، بصيغة مخصوصة يعني بصيغة الشرط. أعطيكم مثالا: قلت بعني سيارتك، قلت أبيعك سيارتي 50,000 بشرط أن أركبها أسبوعا، أن أركبها أسبوعا. هذا شرط تقييد. لماذا؟ لأني ألزمتك في عقد البيع الذي يقع الآن بأمر يقع في المستقبل، وهو أن أركب السيارة لمدة أسبوع بصيغة الشرط. ومن هنا تعرفون يا إخوة لما سمي بالتقييد، لأنه يقيد تصرف البائع والمشتري بعد وجود العقد. ومقصود ابن حجر رحمه الله من قوله باب شروطه هذا النوع، شروط التقييد. وما نهي عنه منه، هنا يأتي سؤال: لماذا ذكر الحافظ ابن حجر البيوع المنهي عنها ولم يقل وما يجوز منه وما نهي عنه منه؟ الجواب كما فهمتم ما قدمناه، أن الأصل في البيوع الجواز، فالجواز لا حصر له، وإنما الذي يحصر ما نهي عنه من البيوع. فذكر الحافظ ما نهي عنه من البيوع لأنه يمكن حصره، لأنه خارج عن الأصل. نعم. قال رحمه الله عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب، قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. رواه البزار وصححه الحاكم. نعم، هذا الحديث اختلف العلماء في إسناده بسبب المسعودي أحد رواته، والمسعودي ثقة اختلط، ثقة اختلط. والمعلوم يا إخوة أن الراوي الثقة إذا اختلط ما سمعه قبل أو ما سمع منه قبل اختلاطه، ما سمع منه قبل اختلاطه يكون صحيحا، وما سمع منه بعد اختلاطه يكون ضعيفا. وهذا الحديث لم يرد ما يدل على أنه كان قبل الاختلاط أو بعد الاختلاط، ولذلك اختلف العلماء في إسناده. لكن رجح جمع من المحدثين أن الحديث كان قبل اختلاطه، واحتجوا بقراء كثيرة، فالحديث صحيح على التحقيق، ولذلك صححه ابن باز رحمه الله، وصححه الألباني رحمه الله، فالحديث صحيح. ومما يشهد لصحة الحديث أن معناه جاء في صحيح البخاري، أن معناه جاء في صحيح البخاري. فعن المقدام رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. هذا حديث في البخاري. ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وهذا هو معنى الحديث الذي معنا: أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. فإن قال قائل: أين البيع المبرور في حديث البخاري؟ قلنا: البيع المبرور من عمل الرجل بيده، فهو في معناه في صحيح البخاري. هنا يأتي سؤال: لماذا بدأ الحافظ كتاب البيوع بهذا الحديث؟ والجواب: بدأ بهذا الحديث ليدل على فضل البيع، وأن البيع له فضل في الشريعة بشرط أن يكون مبرورا. طيب، قال: سئل أي الكسب أطيب؟ وفي هذا دلالة يا إخوة على أن الكسب منه ما هو خبيث ومنه ما هو طيب، وأن الطيب درجات، فمنه ما هو طيب ومنه ما هو أطيب. لأن الصحابة رضوان الله عليهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أي الكسب أطيب؟ ولم ينكر عليه بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل أجابهم. فهذا يدل على أن الكسب الطيب درجات في الطيب، فبعضه أطيب من بعض. قال صلى الله عليه وسلم: عمل الرجل بيده. عمل الرجل بيده، قال العلماء، وصف الرجل هنا غير مقصود، فيدخل في ذلك المرأة، يدخل في ذلك المرأة. فلو أن المرأة تعمل في بيتها وتبيع وتكتسب فإنه يدخل في هذا، يدخل في أطيب الكسب. وقد قال العلماء إن هذا الحديث يدل على أن أطيب الكسب ما كان بعمل اليد. قال: وأصول عمل اليد الكلية يعني الغالبة ترجع إلى ثلاثة: صناعة وزراعة وتجارة. صناعة وزراعة وتجارة، هذا الغالب على عمل اليد. واختلف العلماء في أيها أفضل، هل الأفضل التجارة أو الأفضل الصناعة أو الأفضل الزراعة؟ والصحيح أنه يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص. فتارة تكون الزراعة أفضل، وتارة تكون الصناعة أفضل، وتارة تكون التجارة أفضل. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل بيع مبرور. يقول العلماء: هذا من باب ذكر الخاص بعد العام، هذا من باب ذكر الخاص بعد العام. العام قول النبي صلى الله عليه وسلم: عمل الرجل بيده، والخاص البيع المبرور، لأن البيع المبرور من عمل الرجل بيده. والعلماء يقولون: إذا ذكر الخاص بعد العام فذلك لفضله، كما قال الله عز وجل: تنزل الملائكة والروح فيها. والروح الذي هو جبريل عليه السلام من الملائكة، ولكنه ذكر لفضله. وبهذا احتج من قال من العلماء إن أفضل عمل الرجل التجارة، لأن التجارة ذكرت بعد عمل الرجل بيده. طيب، قال كل بيع مبرور، قيده بكونه مبرورا لأن البيع يكتسب به المال، والإنسان قد يتساهل من أجل المال، وذلك شهوة المال غالبة إلا لمن صلح حاله. يعني ربما كثير من الناس يستطيع أن يعني يصبر عن أشياء كثيرة إلا في مسألة المال، تجده يبحث عن المخارج إن كان يعني عنده شيء من التقى، يبحث عن المخارج. بعض الناس يتصل بنا يقول يا شيخ معاملة كذا وكذا، تقول له لا حرام، يقول يا شيخ ما فيه طريقة، ما فيه مخرج. وكثير من الناس قد لا يبالي والعياذ بالله في مسألة المال، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وكل بيع مبرور، فقيده بالمبرور، والمبرور هو السالم من الغش والخيانة والكذب والكتمان ومخالفة الشرع. هو السالم من الغش والخيانة والكذب والكتمان ومخالفة الشرع من الطرفين، من البائع والمشتري. هذا البيع المبرور، وكما قلنا مقصود الحافظ الدلالة على فضل البيع والحث على التورع في البيوع حتى يكون البيع مبرورا مباركا. نعم. قال رحمه الله: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. متفق عليه. نعم، هذا الحديث في البيوع المنهي عنها. قال جابر رضي الله عنه إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة. إذن هذا الحديث يا إخوة متأخر، لأنه في السنة الثامنة من الهجرة، في أواخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. وهذا يا إخوة للتغليظ في التحريم. جاء وقت الأذان. الله أكبر، الله أكبر. نعم أيها الإخوة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله ورسوله حرم بيع الخمر. قلت: التصريح بالمحرم والجمع بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هنا للتغليظ في التحريم، ولا فيكفي إن الله حرم، أو إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم، أو يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بيع الخمر حرام، لكن هذا للتغليظ، فصرح النبي صلى الله عليه وسلم بمن حرم، وجمع بين الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم في هذا التحريم لتغليظ التحريم في بيع هذه المذكورات. حرم بيع الخمر. الخمر في الشرع ما خامر العقل وغطاه، ما خامر العقل وغطاه، سواء كان مشروبا أو مشموما أو مأكولا. رأيت بعض المسلمين في بعض البلدان ابتلوا بشرب الحشيش، يلفونه سيجارة ويشربونه، فعندما قلنا لهم لماذا تشربون هذا قالوا ما في دليل على التحريم، الحرام الخمر. قلنا سبحان الله، أليس شرب الحشيش هذا يغطي عقولكم ويجعلكم تتصرفون تصرفات؟ قالوا بلى. قلنا هو خمر شرعا، لأن الخمر ما خامر العقل وغطاه، وليس خاصا بالمشروب. ما الدليل على هذا؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر خمر، رواه مسلم في الصحيح، كل مسكر خمر، فهذا يشمل كل ما أسكر، سواء علمه الناس اليوم أو سيحدث غدا، كل ما أسكر دخل في هذا وكان خمرا. وقال عمر رضي الله عنه على المنبر: الخمر ما خامر العقل، والحديث والأثر في الصحيحين. قاله بحضرة الصحابة ولم ينكر عليه أحد، فدل ذلك على إجماع الصحابة على أن الخمر ما خامر العقل. والمسكر كثيره فقليله خمر، يعني القليل الذي لا يسكر هو خمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسكر كثيره فقليله حرام، رواه الأربعة، وصححه ابن عبد البر والألباني. إذن الخمر كل ما خامر العقل، والله عز وجل حرم شرب الخمر، والله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، انتبهوا لهذه القاعدة، الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه ابن حبان والدارقطني وصححه الألباني: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. بيع الخمر حرام، بل من كبائر الذنوب، لأن الله لعن بائع الخمر ومشتريه، فهو من كبائر الذنوب. قال ابن عبد البر: وجميع العلماء على تحريم بيع الدم والخمر، وجميع العلماء على تحريم بيع الدم والخمر. ومن هنا يا إخوة أخذ العلماء أصلا من أصول البيوع. ما هو هذا الأصل؟ أن كل ما فيه منفعة محرمة لا يجوز بيعه، أن كل ما فيه منفعة محرمة لا يجوز بيعه، لأن الخمر فيه منفعة ولكنها منفعة محرمة، وقد حرم الله ورسوله بيعها. والميتة، الميتة كل ما خرجت روحه من الحيوان الذي لا يحل أكله بأي طريقة خرجت، وكل ما لم يذك من الحيوان الذي يحل أكله. الميتة كل ما خرجت روحه من الحيوان الذي لا يحل أكله بأي طريقة، ذبح ما ذبح هو ميتة، مثلا الكلب لو جاء إنسان وذبحه هو ميتة، سقط مات هو ميتة، وكل حيوان يحل أكله ولم يذكى فهو ميتة. شاه لو ذكيت ليست ميتة، لكن إذا لم تذكى سقطت من جبل فماتت فهي ميتة. هذه الميتة، والله حرم الميتة كما قال الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة وحرم بيعها، كما في هذا الحديث الذي معنا. والميتة قال بعض العلماء إن فيها منفعة لكنها محرمة، بدليل أن الكفار ينتفعون بها، تجد الكفار يعني وقد علقوا مثلا دجاجة برأسها، شووها مثلا ومعلقة ويأكلونها وينتفعون بها، فقالوا فيها منفعة ولكنها محرمة. وقال بعض أهل العلم: بل فيها مضرة ولا منفعة فيها إلا عند الضرورة، فمنفعتها عند الضرورة فقط، لأن الله أباح أكلها عند الضرورة. ومن هنا أخذ العلماء أصلا، وهو أن ما فيه منفعة، أن ما فيه منفعة مباحة عند الضرورة لا يجوز بيعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة مطلقا في أي حال، فلا يجوز بيع الميتة حتى للمضطر، ما يجوز المعاوضة على الميتة. فما فيه منفعة تباع عند الضرورة لا يجوز بيعه، وهذا يشمل كل أمر يجوز عند الضرورة كما سيأتي إن شاء الله في تقرير الأصل. والخنزير، الخنزير هو الحيوان المعروف، ويحرم بيعه حيا وميتا، وهو نجس لا منفعة فيه. والأصنام، الأصنام جمع صنم، والصنم كما يقول العلماء هو كل ما عبد من دون الله وكان ذا جسم وله ظل مصورا، كل ما عبد من دون الله وكان ذا جسم وله ظل مصورا. الأصنام، الصنم كل ما عبد من دون الله وكان ذا جسم يعني شاخص له ظل مصورا على هيئة صورة حتى يخرج ما لو عبد إنسان، فإنه وثن وليس صنما. والشمس لو عبدت فهي وثن وليست صنما. وبيع الأصنام حرام بإجماع أهل العلم. قال ابن بطال: أجمعت الأمة أنه لا يجوز بيع الميتة والأصنام. أجمعت الأمة على أنه لا يجوز بيع الميتة والأصنام. لكن لو خرج الصنم عن كونه صنما، كما لو كان مصنوعا من ذهب فأذيب وأصبح سبيكة، أصبح سبيكة خرج عن كونه صنما، أو كان مصنوعا من خشب فكسر، فإنه يجوز بيعه باتفاق العلماء لأنه خرج عن كونه صنما. العلة المانعة أنه صنم، فإذا خرج عن كونه صنما فإنه يجوز بيعه. ولكن يلحظ هنا أمر مهم، وهو أن لا يترتب على بيعه مفسدة. كيف؟ مثلا لو كنا في قوم نخشى أنه لو بيع لهم الخشب يعني يتبركون به، لأن أصله معبود أجدادهم، هنا نقول لا يجوز بيعه ليس لذاته ولكن للمفسدة التي تترتب عليه. أما إذا عدمت المفسدة فإنه يجوز باتفاق أهل العلم. هل يلحق بالأصنام الصور؟ الجواب: الصور ليست من الأصنام التي لا تعبد، الصور ليست من الأصنام، والكلام فيها، هذا سؤال عن الصور، والكلام فيها من جهة كونها صورا لا من جهة كونها أصناما. فبيع الصور مسألة أخرى غير بيع الأصنام. وإن شاء الله نبدأ بهذه المسألة في درس الغد بحول الله وقوته. أسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم في دينه، وأن يجعل ما نقول نافعا لنا في دنيانا وأخرانا. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.